ايش هو توا عند كم باقي توا؟ طيب نبدأ إن شاء الله في الدرس، وأسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة، وأن يرزقنا ربنا الإخلاص لوجهه الكريم، وأن ينفعنا وينفعكم. الدرس الأول إن شاء الله هو كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي المتوفى سنة 600 هجرية. وهذا الكتاب جمع أصول المسائل الفقهية، أدلة أصول المسائل الفقهية مما رواه الشيخان. من الشيخان؟ من الشيخان؟ نعم، أين الولد الصغير؟ قل من الشيخان؟ البخاري ومسلم. البخاري ما اسمه؟ ومسلم ما اسمه؟ وما اسم أبيه؟ وما اسم جده؟ وما نسبته؟ وماذا تعرف عنه؟ نبتدئ بالبخاري، ما اسمه؟ اختر واحدة من أصحابك. صاحبك هذا؟ طيب قم، لا تجلس يا بني حتى يؤذن لك بالجلوس، قم. الله يحفظك. اسمه أبو عبد الله. هذا اسمه أو كنيته؟ أبو عبد الله. محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن مردزبة البخاري. صح، أحسن، جزاك الله خيرا. مسلم أبو الحسين. مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشيري. النيسابوري. يعني كتابهما أصح الكتب، أصح الكتب المصنفة. جزاك الله خيرا، تفضل يا بني. اليوم أنت فارس الميدان بلا منازع أو يوجد منازع؟ يوجد منازع أو بلا منازع؟ ما في أحد ينازعه. ما هذه الهمة النازلة؟ هذه همة نازلة. قم يا خان عبد المجيد، أنت ممن ينازع على هذا، قم قم، بارك الله فيك. المنافسة بينك وبين أخينا. طيب ترضى؟ طيب جزاك الله خيرا. السؤال: من القائل لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء؟ الدارقطني، الإمام الدارقطني. لكن السؤال الكبير: الدارقطني ما اسمه وما اسم أبيه؟ نعم، انظر إلى طلبة العلم، ما في واحد منهم يرفع يده. نعم، الدارقطني ما اسمه وما اسم أبيه؟ أظنك ستجيب بالظن، قم اجلس. نعم، يبدو أنه سؤال كبير فعلا ولا يصلح له إلا الكبار. قم يا محمد الراعي، قم بالظن. ها، أحسنت، علي بن عمر أبو الحسن. جزاك الله خيرا. لا تجلس حتى يؤذن لك يا محمد الراعي، كيف هكذا؟ خرجت من المنافسة يا أخانا. الله يجزيكم خير جميعا، تفضلوا، أعطي إخوانك الأوراق. تفضل السريحة الله يحفظكم. تفضل. إذا قلنا أن هذا الكتاب هو فيما أخرجه الشيخان من أصول المسائل الفقهية، والفقه ما هو؟ تعريفه في اللغة هو الفهم الدقيق النافذ، الفهم الدقيق النافذ. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، والفهم هو الفقه. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هل المراد الفقه هو الفهم فقط، أم الفهم الذي يتبعه العمل بمقتضى هذا الفهم؟ ما المراد؟ هل مجرد معرفة الأحكام الفقهية تجعلك فقيها أراد الله بك خيرا، أم لا بد من العمل؟ من يقول أنا؟ تقول أنت يا خانة من النسمة، قم ضع اسمه لك حسين عمر. عمر تفضل يا عمر. لا بد من الفهم، أخوكم يقول لا بد من الفهم، لا بد من العمل. صح. لا يكون الفقيه فقيها إلا إذا جمع بين العلم والعمل، أما إذا كان فقهه بلا عمل فلا يعد فقيها أراد الله به خيرا. هذا أمر ينبغي أن تنتبه له يا طالب العلم. إنما العلم الخاشية، نعم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تفضل استريح. والفقه يعرفه الأصوليون بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها الإجمالية. الجواب، من القائل الإجمالية؟ ما في أحد. ومن القائل التفصيلية؟ صحيح، التفصيلية هو الفقه، الإجمالية ماذا يسمى؟ أصول الفقه. إذا ما الفرق بين الأصول والفقيه؟ أن الأصول يعتني بالقواعد الإجمالية. ماذا يفعل الفقيه؟ يأتي إلى القاعدة الإجمالية ويستنبط بها دليلا مخصوصا على حكم معين، أو حكما مخصوصا على مسألة معينة. أضرب لك مثلا. طيب، في قول الله عز وجل أقيموا الصلاة، يأتي الأصول ماذا يقول؟ الأمر للوجوب. من القائل أمر الوجوب؟ الفقيه أو الأصولي؟ الأصولي. يأتي الفقيه ماذا يقول؟ قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة والأمر للوجوب، دل ذلك على أن إقامة الصلاة تعتبر واجبة. عرفتم الآن؟ استفاد الفقيه من من؟ من الأصول في القاعدة الكلية. طيب، في قول الله عز وجل لا تأكلوا الربا، لا تأكلوا الربا، الأصول ماذا عنده؟ أن النهي للتحريم، النهي للتحريم. فيأتي الفقيه ويقول لا تأكلوا الربا لا ناهية، والنهي للتحريم، إذن لا يجوز أكل الربا أو أكل الربا يعتبر محرما. استفاد الفقيه ممن؟ من الأصول. فالأصول يضع قاعدة إجمالية، ويأتي الفقيه يطبقها على مسألة تفصيلية لمعرفة الحكم الشرعي فيها. عرفتم؟ عرفتم أو لا؟ طيب، إذن الفقه في اللغة هو الفهم الدقيق النافذ، ففهمناها سليمان هكذا. وفي الاصطلاح الفقه ما هو؟ معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية. الأدلة ما هي التي يعتني بها الفقيه للوصول إلى الحكم الشرعي من الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الاستحباب أو البقاء على أصل الإباحة؟ لأن الأحكام الشرعية كم؟ خمسة. ما هي؟ الواجب، المندوب، المحرم، المكروه، المباح. كيف سيتوصل الفقيه إلى هذه الأحكام؟ طيب، يتوصل الفقيه لمعرفة هذه الأحكام عن طريق قواعد يضعها من؟ يضعها الأصولي، يضعها الأصولي. طيب الأدلة ما هي؟ الأدلة ما هي؟ الكتاب والسنة. تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. إن الأدلة هي من الكتاب والسنة. والسنة الصحيحة؟ الجواب السنة الصحيحة، السنة الصحيحة، لأن هنالك أحاديث نسبت إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تصح. ومن الذي يميز لنا بين صحيح الأحاديث وسقيمها؟ الجواب المحدثون. وهنا تظهر لك أهمية علم الحديث. والفقيه هل ينفصل عن المحدث؟ الجواب لا ينفصل، لا ينفصل. لا غنية لفقيه عن أهل الحديث، صح هذا؟ لأن الفقيه سيبني حكمه على حديث، فإذا كان الحديث ضعيفا هل كان البناء صحيحا؟ الجواب سيكون الحكم ليس بصحيح. فما الذي فعله عبد الغني المقدسي في هذا الكتاب المبارك؟ جمع أحاديث صحيحة أو حسنة أو ضعيفة؟ صحيحة ما زال الجواب فيه ما فيه، من أصح الصحيح هكذا، أو أصح الصحيح، وهو ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. البخاري ومسلم أحاديث كتابيهما تلقتها الأمة بالقبول أم حصل نزاع فيها؟ من يقول؟ أنا. قم يا أخانا من غريان، قم قم من أجل ترجع إلى غريان محدثا. ها؟ على طول هذا الذي نحكي عليه. السؤال ما هو السؤال؟ أحاديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول أم بعضها، بعضها أو كلها؟ كلها، ولا حديث حصل فيه نزاع؟ لا تدري. قم يا أخانا في الآخر، قم أنت السريح، قم. أحاديث البخاري ومسلم تلقتها الأمة بالقبول كلها؟ نعم، أحسنت، تلقتها بالقبول ما عدا أحرف يسيرة. ما المراد بأحرف؟ قم أخبر إخوانك، التفت إليهم، التفت إليهم. ما المراد بأحرف بعض الكلمات؟ أجاب أو أصاب، أصاب أو أخطأ. يقول إخوانك أخطأت، اجلس. ما المراد بأحرف؟ أحرف يسيرة. ما المراد بأحرف؟ قم. ماذا قال؟ ألفاظ. اجلس، قم أنت. ما المراد بأحرف؟ أحاديث. صح، أحسن، جزاك الله خيرا. استريح يا أخانا، الله يحفظكم. إذا تلقتها الأمة بالقبول إلا أحرف يسيرة، أحاديث يسيرة انتقدها بعض الحفاظ. معي يا إخوة، هذا الذي انتقد منه ما تم فيه الانتقاد ومنه ما لم يتم فيه الانتقاد، وقد يكون حتى المنتقد فيها ليس من كونه ضعيفا مردودا، لا، إنما لم تتوفر فيه أوج شروط الصحة. عرفتم الآن؟ طيب، إذا اعتنى المقدسي بجمع أحاديث رواها البخاري ومسلم، تلقتها الأمة بالقبول، لم تتنازع الأمة في صحتها، وهل أيضا لم تتنازع في فهمها؟ الجواب نعم، تنازعوا هكذا. ولذلك بعض المسائل حصل فيها خلاف، حصل فيها خلاف فقهي، تنازع فيها العلماء في فهمها. عرفتم؟ كذلك أيضا في المسألة قد تكون وردت مجموع أحاديث، فهم حاولوا أن يجمعوا بين هذه الأحاديث، هذا الخلاف مؤثر؟ الجواب نعم، ليس بمؤثر، لأن العلماء يسمونه خلاف أفهام، خلاف أفهام، هذا لا يؤثر، بمعنى هذا يراه واجبا، ومن العلماء من يراه مستحبا، وكل له دليله وفهمه ووجهته. مؤثر هذا؟ الجواب ليس بمؤثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. اختلف الصحابة أم اتفقوا في فهم هذا؟ اختلفوا. منهم من فهم أنه يبادر بالصلاة ثم يمشي، ومنهم من أخر الصلاة. هل عنف النبي صلى الله عليه وسلم عليهم؟ هل أنكر عليهم؟ لم ينكر عليهم، لأن هذا الخلاف ناشئ عن فهم، وهذا يدلك أن هذا الخلاف الذي يجري بين العلماء في مثل هذه المسائل التي تخضع للأدلة ويتنازع وتنازع فيها سلفنا واختلف فيها سلفنا، هذا مما تتسع له صدورنا، تتسع له صدورنا. طيب، إذا قلتم بأن هذا الخلاف مما تتسع له صدوركم، فهل معنى ذلك أنه لا يطلب فيه الحق والصواب؟ الجواب يطلب فيه الحق والصواب. يعني لا، كثير الآن من المتفقهة لسيما متعصبة المذاهب، كل مسألة كلمتها كلمته فيها قال المسألة فيها خلاف، تقول له نريد الراجح في هذا الخلاف، ينكر عليك، وتكلم في مسألة أخرى يقول فيها خلاف، فيقال ليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر. ولو كان هنالك خلاف، ألم يأمر الله عز وجل عند التنازع بالتحاكم؟ أمر أو لا؟ الجواب إلى ماذا نتحاكم؟ أنت يا أخانا قم، أنت هذا الأخ الذي يكتب قم. الله عز وجل أمرنا عند التنازع إلى أن نتحاكم. أحسنت. قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. إلى الله، إلى كتابه، وإلى الرسول، إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يشمل كل مسألة نتنازع فيها أم بعض المسائل؟ كل المسائل نرجع بها إلى الكتاب والسنة لمعرفة الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، الهدى من الضلال، صح؟ أحسن. وهنا سؤال كبير: فمن يقول أنا؟ لكن كبير، انظر في أمورك تستطيع أو لا. كبير، ها؟ انسحبت؟ ضعيف يا أخان، قد حكينا لك: فكن رجلا رجله في الثرى وهامة همته في الثريا. قم، سنشجعك، قم. قاعدة: لا إنكار في مسائل الخلاف. هذه القاعدة صواب أم خطأ؟ تأمل في الجواب: لا إنكار في مسائل الخلاف صواب أم خطأ؟ اجلس، أخوكم يقول الله أعلم، لكن الأيدي كثيرة. قم يا أخانا، قم. إيش هذه؟ تفضل أخا، الله يحفظكم. أعطوا الأخ كتاب حكم الإسلام. نعم أحمد، أنت هنا. أخوكم يقول: إذا كان الدليل يحتمل، يحتمل إيش؟ يحتمل هذا الفهم ويحتمل ذاك الفهم، جيرانه، نعم، فيكون لا إنكار. وإذا كان لا يحتمل فهنا الإنكار، يعني قاعدة على إطلاقها ليست بصواب. نعم، أنت تفصل في مسائل الخلاف. طيب ابقى واقفا حتى ننظر ماذا عند أخينا محمد. قم. على إطلاقها باطلة. صح، الشوكاني في السيل الجرار أنكر هذه المقالة وقال هذه باطلة، عرفتم لماذا؟ قال: لأن هذه فيها إبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى هذا كل من خالف قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف، حتى أوردوا مسائل كثيرة لا يختلف فيها اثنان ولا ينتطح فيها عنزان ولا كبشان، عنزان. طيب، وكلما أنكرت قالوا لا إنكار في مسائل الخلاف، حتى أدخلوا أشياء كثيرة وجعلوها من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. وأضرب لك مثلا سريعا وسأنصرف عن هذا المثل: الديمقراطية قالوا من المسائل التي فيها خلاف، وهذا من الباطل. الديمقراطية ليست خلافا معتبرا، الديمقراطية هي أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، هذه باطلة، مقالة كفرية ينبغي الإنكار على قائلها، لا أننا نقول فيها خلاف. أقبح من هذا أن نلبسها لباس الشرع فنقول الديمقراطية هي بمعنى الشورى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. معنى ذلك يا أخانا أن هنالك مسائل اجتهادية ومسائل خلافية، صح؟ صح أو لا؟ هذه المسألة مهمة يا إخوة، أن تفرق بين المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء كالمسائل التي بين أيدينا وسندرسها، المسائل الفقهية، مالك قال بكذا، الشافعي قال بكذا، ولكل دليله، والسلف احتمل هذا الخلاف، هذه مسائل اجتهادية. تبقى معنا مسائل خلافية. إذا قال قائل ما هي هذه المسائل الخلافية، فاسمع، هي المسائل التي تخالف نصا صريحا أو سنة ثابتة أو إجماعا معلوما. وصلت؟ أعيد، المسائل الخلافية، تفضل استريحوا جزاكم الله خيرا. المسائل الخلافية ما هي؟ هي ما خالفت نصا صريحا أو سنة ثابتة أو إجماعا معلوما. هذا لا يمكن أن نقول بأنها اجتهادية، لكل وجهة وجهة هو موليها، لا، ننكر عليها أشد الإنكار. والمسائل الخلافية أيضا فيها راجح وفيها مرجوح، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأصاب وقال فأخطأ، إذن الحق لا يكون إلا واحدا، والصواب لا يكون إلا واحدا. ولذلك المسائل الاجتهادية نعنف على القائل بأحد القولين، الجواب نعنف عليه؟ لا. نؤثمه؟ لا. نبدعه؟ لا. المسائل الخلافية التي تصادم النص الصريح أو السنة الثابتة أو إجماع السلف المعلوم ننكر؟ ننكر، ونقول إن هذا الباب باب سنة أو بدعة، فنبين له الحق، نبين له الحق. فإذا عاند الحق بعدما تبين له ماذا نقول؟ نقول أنت صاحب هوى، أنت صاحب هوى، لأن هذه المسائل لا يتسع فيها الخلاف. وصلت؟ وصلت؟ على حمار أعرج أو هكذا؟ طيب سريعا هكذا. طيب، لا، الأسئلة ممنوع، تكتب ورقة. طيب، ما خطر على بالك فهو على خلاف ذلك. نعم، ها، أيوة، لو تكتب ورقة وتأتي الإخوة هنا إن شاء الله. فهمتم هذه المسألة يا إخوة؟ كي لا يلبس عليك أحد يأتيك ويقول الحزبية مسألة خلافية، التعددية مسألة خلافية، وهكذا الجماعات الإسلامية ظاهرة صحية. لو تحال إلى وزارة الصحة أولى. طيب، قال كتاب الصلاة باب المواقيت، الصلاة تقدم الكلام حولها، وهي الركن العظيم الثاني من أركان الإسلام. فمن يقول أنا من الأبناء الصغار، أين هم؟ ما في إلا هذا وهذا. من عنده ابن بقربه فليقل له قم. أين هو؟ قال هكذا هكذا. السؤال بارك الله فيك، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الست، صواب أو خطأ؟ صواب. اسمك أخوك حسين يا خالد، ما حسين، حسين أخوكم حسين، الله يهديك يا أحمد، أخوكم سيف يقول أن الصلاة هي ركن الثاني من أركان الإسلام الستة، يقول إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإيمان. نعم، في أحد يلقينك؟ ما في أحد لقنه؟ أخوكم سيف تراجع عن الجواب كله. قم أنت، قم. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، صواب ما قاله؟ صواب. طيب دليلك أنت أو هو، ما الدليل على أن أركان الإسلام خمسة؟ من عنده ولد صغير بقربه فليقم. نعم، أركان الإسلام كم عددها؟ ما الدليل على أنها خمسة؟ ايش قال؟ بني الإسلام على خمس، قال. أحسنت، جزاك الله خيرا، لكن بقي السؤال الكبير، بني الإسلام على خمس، من صحابيه ومن أخرجه؟ هذا عند الأولاد الصغار، جزاك الله خير. تعرف الجواب؟ قل أنت، هذا أنت يا سيف، قل. عبد الله بن عمر، أحسنت، جزاك الله خيرا. ومن أخرج؟ البخاري ومسلم، جزاكم الله خيرا. هذه الكتب تعالوا فيما بعد، خذ كل واحد كتاب. طيب، إذن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمس، فرضت على الأرض أم فرضت في السماء؟ الجواب، الجواب عندك يا عبد الحفيظ، فرضت في السماء، وقد كانت قبل أن تكون خمس صلوات كم؟ 55. أنت عندك في هذه الأمور تجربة. نعم، ها، كانت 50 صلاة فخففت إلى 5 صلوات بأجر 50. من شفع لأمة محمد؟ من هو الذي كلم نبينا صلى الله عليه وسلم وقال إن أمتك لا تطيق هذا؟ عبد الحفيظ، انظر يمينا وشمالا وراءك وأمامك، من هو من الأنبياء؟ انظر، الكل يقول ها أنا ذا. نعم، عندك يا أخانا أنت، تفضل. موسى عليه السلام، أحسنت، جزاك الله خيرا. بعدين تأتي وتأخذ كتاب حقيقة الديمقراطية وأنها ليست من الإسلام، كتاب عظيم جاءك يا أخانا، لفضيلة الشيخ العلامة محمد آماد بن علي الجامي، عميد كلية الحديث الشريف ورئيس شعبة العقيدة بالدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سابقا، رحمه الله وغفر له. إذن ماذا قلنا؟ أنها 5 صلوات بأجر 50، وتعريفها ما هو؟ تعريفها ما هو؟ قل أنت هذا، قل قم وأخبرني عن تعريف الصلاة ما هو. استريحوا جزاكم الله خيرا. الصلاة لغة هي الدعاء. وفي الاصطلاح هي أقوال وأفعال مخصوصة تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. دليلك على أنها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. أحسنت. حديث علي بن أبي طالب في السنن في الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ومفتاحها الطهور في أول الحديث. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم، إذن هذا يدلك على عظم هذه العبادة العظيمة. فما حكم من تركها جاحدا؟ ما حكم من ترك الصلاة جاحدا عند جارك يا عبد المهيمن الملاصق لكرسيك؟ ايش قال؟ تارك الصلاة جاحدا لها يعتبر كافرا؟ نعم، أنت متثبت؟ المسألة مسألة تكفير. متثبت أو مهتز؟ قالوا ولم نكن نطعم المسكين، فعلى هذا حتى مانع الزكاة يعتبر عندك كافرا. نعم، هل ترددت في الجواب؟ تارك الصلاة متعمدا كافر؟ أقول جاحدا. من تركها جاحدا يعتبر كافرا؟ أخوكم يقول يعتبر كافرا، لكنه في النهاية اهتز. أيوجد أحد يجيبه على ثبات؟ نعم، الأخير أنت. لا، الذي وراءك. نعم، يعتبر كافرا. من جحد فرضية الصلاة يعتبر كافرا. وإذا كان حديث عهد بإسلام فإنه يعلم، وإذا كان نشأ في بادية بعيدة لا يدري فإنه يعلم، لأن الصلاة مما علمت فرضيتها في دين الله بالضرورة. هكذا. طيب، من تركها وهو معترف مؤمن بفرضيتها لكنه تركها تكاسلا وتهاونا، هو كافر أيضا؟ نعم، أخوكم يقول لا يعتبر كافرا. هل تنازع العلماء في هذا؟ تنازعوا. وأنت تختار ماذا؟ أخوكم يختار بأنه لا يكفر. هل يوجد أحد ممن يختار كفر تارك الصلاة؟ فليقل ها أنا ذا. نعم، قم. بماذا كفرت تارك الصلاة؟ كلام عبد الله بن شقيق، لم نكن نعد شيئا في زمن النبي، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. نعم، لا لا لا، أنت ممن يكفر. هات أدلتك على التكفير، ما عندك إلا كلام عبد الله بن شقيق؟ نعم، بماذا ترد عليه يا أخانا؟ أنت ممن لا يكفر. نعم من أول جولة اجلس استريح. في أحد لا يكفر تارك الصلاة ويقوم ويرد عليه؟ نعم من أنت لا تكفر تارك الصلاة؟ قم رد عليه. أنت لا تكفر تارك الصلاة، ما دليلك على أي كيف ترد على الذين يكفرون؟ بالآية. هذه له هو من أول جولة اجلس. نعم لا تزال أخانا قويا في ردك. نعم قم أنت تكاد تقف وحدك. قم صح. استدلوا بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وترك الصلاة هو دون ذلك أو دون الشرك. واحد ماذا ستقول؟ عبد المهيمن ممن تكفر تارك الصلاة؟ لا أي اختيار عندك أنت كفره أو ترك؟ تعتبر الصلاة من الشرك؟ يعتبر ترك بين الرجل والكفر والشرك. أيوة لا يا عبد المهيمن استريح الله يحفظك. نعم قم أنت مع من؟ مع من أنت؟ لا يكفروا يعني مع الأخ. نعم حديث البطاقة صح. استدلوا بحديث البطاقة الذي فيه لا إله إلا الله فرجحت بها بكفة الميزان لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. ماذا ستقول؟ أخوكم لا يحضره شيء، تستعين بأخ ممن هو على قولك؟ من هو؟ محمد؟ قم نقول لأخينا الفاضل. نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كافر. بين الرجل والكفر ترك الصلاة في رواية الشرك. الكفر هنا على الحلامة المصدرية. أيوة وهذا يقوي القول بأن تارك الصلاة يعتبر كافرا ويحمل حديث البطاقة وغيره في من كان معذورا بعذر منعه من تأدية الصلاة هكذا. طيب هل هذه المسألة من المسائل القوية؟ الجواب المسائل القوية. وعلى كل تارك الصلاة على خطر عظيم. قال عمر بن الخطاب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فهو على خطر عظيم. ثم هنالك نظر آخر فهنالك من العلماء من لم يكفر تارك الصلاة والصلاتين حتى يصدق عليه أنه قد ترك بالكلية، وهو كلام من المعاصرين؟ شيخ العثيمين. أما ابن باز فهو يرى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها فهو كافر. عرفتم الآن؟ جزا الله خيرا إخواننا المتنازعين في هذه المسألة. ولاحظوا أنها أيضا حوت أدبا في الحوار. اجلس. نعم، وحديث الشفاعة لا بأس. لا بس طيب، إذن قلنا أن الصلاة من تركها جاحدا لها باتفاق فإنه يكفر، جاحدا لفرضيتها. من تركها تهاونا تكاسلا فإن العلماء قد اختلفوا، فمنهم من كفره اعتمادا على ظاهر النصوص بين الرجل والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الأول في صحيح مسلم عن جابر، والثاني عند أبي داود من حديث بريدة. أيضا قول الله عز وجل فإن آمنوا لا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل ذلك على أنهم ما لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوانا لنا في الدين. وعلى كل المسألة كما سمعت مسألة قوية، احتملها سلفنا أو حكم على بعضهم على بعض بالإرجاء. الجواب لا، احتملها سلفنا هكذا يا إخوة أو لا، احتمل الخلاف فيها سلفنا. وعلى كل حال الذين يكفرون تارك الصلاة فإنهم يعتقدون إذا مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا صلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث. وإذا كانت زوجته تصلي يجب أن تفارقه. انظروا إلى خطر هذا الأمر العظيم. طيب، والصلاة جاء في فضلها أدلة كثيرة. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سيأتينا أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، على وقتها. كذلك أيضا أول ما يحاسب العبد عليه الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إن اجتنبت الكبائر، وفي رواية ما لم تغش الكبائر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر في فضل بعض الصلوات أجورا عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل من صلى البردين دخل الجنة. البردان ما هما؟ البردان ما هما؟ صلاة الفجر وصلاة العصر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول نعم وقت. طيب تفضلوا يا إخوة من أراد الوضوء، وجزاكم الله خيرا.